بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع ثارهم اكتفى من بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما مر معنا في الأسبوع الماضي أنه ذكر أن من أصول السنة أهل السنة والجماعة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. لماذا كان متعينا علينا أن نترك الخصومات وكذلك مجالسة أهل الأهواء؟ لما لابد من برهان ودليل، فما الدليل على ذلك؟ أنا زعيم ببيت فربض الجنة لمن ترك المراء، والمراد بالمراش الجدال والخصومات، وإن كان محقا وإن كان محقا. نعم، فهذا كذلك من الأدلة التي تدل على ذلك. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. وأشك لا ريب في أن المبتدع هذا ممن تولى عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى كما مر معنا، قال هذه الآية أصل فيش النهي عن مجالسة أهل الأهواء، لأن هؤلاء لا شك ولا ريب في أنهم يخوضون في الآيات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتشبثون بالمتشبهات ليضلون الناس كما قال سبحانه وتعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك في الحديث يعني نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، قال فهم الذين سماهم الله سبحانه وتعالى فاحذرهم. كذلك هذه من الأدلة التي تدل على أنه لا بد من ترك الخصومات مع هؤلاء. ثم هؤلاء لماذا ما نخاصمهم؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ الآن نعلم أنه إيش منهي، وذكر العلماء أن في حكم في ذلك. لماذا؟ ما هي الحكمة في ترك الخصومات مع هؤلاء؟ من يذكر يعني نقطة منها؟ ما هي الحكمة؟ لا شك ولا ريب في الله سبحانه وتعالى نهى عن الخمر، صح؟ نهى عن الخمر، هذا هو الحكم. ما الحكمة في ذلك؟ لأنه يسكر ويجعل الإنسان لا يدري بما يقول ويفعل الأفاعل إلى آخره. تم كذلك ها هنا نهى عن الخصومات مع هؤلاء كما مر معنا، لكن ما هي الحكمة في ذلك؟ نعم، كما قال العلماء، كما قال ابن عباس، قال لا تجالسوا أهل الأهواء، يدخل في ذلك المخاصمة مع هؤلاء. قال فإن مجالستهم ممرضة تمرض القلوب. وكذلك إيش هؤلاء؟ هل يرجعون؟ ما يرجعون. قال سبحانه وتعالى: فمن زين له سوء عمله فرأه حسنة. فإذا هو يرى تلك الأعمال الحسنة، فلماذا تتعب نفسك مع ذلك الشخص؟ ففي ضياع الوقت على أقل شيء إن كان هو لا يمرضك. تمام، كذلك إيش قالوا؟ لأن هذا هو فتح أسباب الشر. فلما كان السلف هم متمسكون بما أمر الله سبحانه وتعالى من حيث أنهم تركوا الخصومة مع هؤلاء والمجادلة مع هؤلاء، فسدوا عليهم البدع، ما استطاعوا أنهم ينشرون البدع، وإنما البدع ماتت في قلوبهم وصدورهم، فما استطاعوا أنهم يبثوا تلك البدع. لكن عليكم السلام ورحمة الله، لكن لما جاء من جاء ونفخ الشيطان فيه وعظم نفسه فذهب يخاصم هؤلاء، فوجدوا من يسمع لقولهم فنشروا وظفروا بيش ببدعهم، لأن هذا سبب من أسباب نشر البدع. نعم، والحكم في ذلك كثيرة، الحكم في ذلك يعني كثيرة. يدخل كذلك الجلوس كما قلنا، كذلك الجلوس مع هؤلاء إذا كانوا نهوا عن الجلوس من باب أولى الخصومات. نعم، قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني تنبيها على ما سبق إن شاء الله حتى يكون الكل يعني قد خرج بفهم صحيح يعني بما سبق يعني في الدرس السابق لما تعلق بالهجر مع أهل البدع. فكان الكلام على أهل البدع، ومن أهل البدع هم الذين أعرضوا عن السنة، أعرضوا عن السنة، جئت إلى السنة يعني بالسنة وهم أعرضوا عن ذلك، هؤلاء هم المبتدعة الذي وقع في بدعة وجادل فيها واطمأن إليها وعمل بها، هذا هو المبتدع. لأن هناك من يمشي مع أهل البدع وما سمع ما هي السنة وما هي تدعو إليها السلفية إلى آخره، فهذا في يعني القول بأنه من أهل البدع فهذا فيه ما فيه. حتى سئل الشيخ المقبل رحمه الله تعالى، هذا الذي نسيته لكن هو موجود يعني في التطبيق حقه، يعني أنه سئل وقيل له أنه كان زيديا فقال لا، فقال إنما الزيدي هو الذي اطمأن إلى مذهب الزيدية وقانع بيش مذهب الزيدية، وقال إنما كنت مشيت معهم لأن ما وجدنا إلى هؤلاء وما سمعنا السنة والسلفية، لكن لما سمعنا السنة والسلفية أمننا بها وأخذناها. فالمبتدع هو الذي قانع بما هو عليه وسمع السلفية وأبوها ورفضها، هذا هو المبتدع مع يعني وقوعه فيش في البدع. فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم الهجر، وكل ما قال العلماء وحتى الهجر كما قلنا هذا الأصل يعني في المسلم عدم المقاطعة والهجر، حتى جاء في الحديث أن ثلاثة أيام إنما يكون هذا يكون في أمور الدنيا، فالأصل فيها أنه هجر عدم المقاطعة والهجر، لكن إذا جاء الضرورية الشرعية التي تدل على ذلك فيجوز. الأدلة في ذلك كثيرة جدا، ويكفي في ذلك قصة التي حصل مع كعب ابن مالك رضي الله عنه، هاجره النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما، فإذا اقتضى الحال أنك تهجره، وهذا قال العلماء إذا كان عندكم قوة وصولة، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البداية ما أمر بالهجرة، ما أمر أقصد يعني بمهاجرة هؤلاء، وكان عليه أنه يصبر على الدعوة إلى التوحيد 10 سنين، بل يعني أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن المقاتلة والبداية أنه يعني يبادي بالمقاتلة، لأن هذا سيؤدي إلى الإبادة وإلى الذهاب العلم بذهاب هؤلاء العلماء. فكذلك ها هنا إن كان كما قال العلماء، إن كنتم كما قال الشيخ يحيى، إن كان الشخص مستضعف، إن كان الشخص مستضعفا وهم أقل، وإن هاجرهم قد يؤدي ذلك إلى تنفير مما هم عليه من الدعوة، فقال الهجر هذا كالدواء، الهجر هذا قال العلماء يعني مسألته ضيقة، يعني ليس يعني هي مفتوحة لكل من وقع في البدع وتهجره، قال مسألتها ضيقة، قال ذلك الشيخ مقبل، وقال ذلك الشيخ يحيى، وكذلك الكوكباني، وكذلك الشيخ أبو عمرو، قالوا مسألة هذه مضيقة، إن كان الشخص مستضعفا وهم أقل وعندهم دعوة ويخشى إن هاجرهم، لأن الهجر بمعنى عدم السلام أو عدم رد السلام وعدم المصافحة وعدم الكلام وعدم إلى آخره والبغض وإظهار البغض والعداوة والبيان إلى آخره، فيقتضي أشياء، فلعل هذه الأشياء وأنتم أقل يعود عليكم بيش بإساءة، من حيث مثلا يأتون هؤلاء أهل البدع ويشوشون على الدعوة، يقولون هؤلاء تركوا السلام ونحن مسلمون نصلي ونصوم ونقول لهم السلام عليكم ولا يردون السلام، وأنتم أقل، هذا سيكون الآن بركوا فيكم المسألة هي أكبر من هذه المصلحة. فباب الهجر هذا باب يعني يحتاج إلى طبيب حاذق، لا سيما إن كنا أقل كما قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى، وكنا يعني بركوا فيكم نخشى على ذلك أنه يعود إساءة ومفسدة على الدعوة، فهذا الباب باب مضيق، باب مضيق، ولا بد من نصيحة، لا بد قبل ذلك من النصيحة، لا بد من النصيحة. فهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الواقفة، وجاء يعني جاء إليه رجل فقال هناك رجل يمشي مع الواقفة الذين يقولون لا يقال أنه القرآن مخلوق وكذلك لا يقال أنه مخلوق وغير مخلوق، قالوا توقفوا، فقال يمشي مع الواقفة، فقال أنصحه، ما قال أهجره مباشرة، قال أنصحه، لا بد من النصيحة والشفقة، ونحن في زمان كثر فيه الجهل فيحتاج إلى الصبر أكثر مع هؤلاء حتى يفهموا، ليس أول يعني في أول الوهلة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع هؤلاء 10 سنين وهم فصحاء يفهمون العربية تماما، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان الظفر يعني وكان العاقبة للصبر. المقصود من ذلك أن الدعوة تنتشر وأن الناس يأخذون بالسلفية، لأنك تكون الواحد يعني يعني في سلفية. يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى حكمة، يحتاج قبل ذلك إلى توفيق. فقال له أنصحه، فقال فإن استمر على ذلك فيش، فقال الحق بهؤلاء. فباب الهجر هذا يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى توفيق، نعم، وعدم التسرع يحتاج إلى تريث، نعم. هذا كما قلنا مع العوام، شبه العوام الذين يمشون معهم. أما الرؤوس هذا شيء آخر، الذي اقتنع بالبدع وإلى خير ويحارب السنة فهذا شيء آخر. إنما نتكلم على الذين يمشون مع هؤلاء، ما سمعوا السلفية، ما نصحوا، فهذا يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى بيان. قال رحمه الله تعالى: قال ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وهذه اللفظة أعم من أهل البدع، فأهل الأهواء يشمل كل مبتدع ويشمل كذلك كل مفتون ممن عرفوا بالسنة لكن لهم يعني من المخالفات ومن العداوة والعداء لأهل السنة والجماعة، كما نجد يعني من بعض العلماء كالشيخ ربيع له قدم في السنة لكن عنده مخالفات، عنده فرقة، عنده تفريق، عنده أقوال في الإرجاء، وعنده وعنده. فمثل هؤلاء مفتون، لا يجوز الجلوس مع هؤلاء. أصحاب الأهواء يعني يشمل من هم أصحاب الأهواء، قد بيّن الله سبحانه وتعالى منهم، فقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالذي هو من أهل الأهواء هو الذي لا يستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى، لكتاب الله ولكذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له قال الله قال الرسول، وهو يتمادى ويستمر ويسير على ما هو عليه من المخالفات، هذا من أهل الأهواء. وادخل كذلك من أهل المعاصي، فكما مر معنا في الأثار عن عبد الله بن غفل لما قال لمن كان من أقاربه، يعني لما نهاه عن الخطف، فعاد فخذفه، فقال يعني لما خذفه فقال لا تخذف، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطف، يعني أنه يأخذ يعني المقطاطة هذه ويرمي بالحجر نصفيها. فعبد الله المغفل نهى ذلك الشخص من أقاربه عن ذلك الخطف، فراجع من الغد وهو يخذف، فقال قد نهيتك عن الخطف، إذا أنت إيش تعود في ذلك، فقال لا أكلمك أبدا، لأن رأى إيش أن هذا أمر يعني يتعجب منه، أقول لك قال الله قال الرسول وأنت بعد ذلك ونراك متمادي يعني مسرع لما أنت عليه من المخالفات. فقال الشيخ العثيم رحمه الله تعالى كما في الشرح لرياض الصالحين، فقال لأن هؤلاء كانوا يعظمون السنن صغرها وكبيرها، فعندهم ليس من المعقول أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تستمر في ذلك مسرع لما أنت من المخالفات. فقال لا أكلمك أبدا، تعظيما لما للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الأهواء يشمل كل من لم يستجب لكتاب الله ولكذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستمع النص، فهؤلاء أصحاب الأهواء، نعم، فكل هؤلاء لا يجلسون، نعم. حتى كان يقول نسيت ذلك من السلف، قال لا تجالس، أو قال نعم لا تجالس مفتونا، فأهم القوم مفتون يدخل في ذلك صاحب الأهواء، صاحب المعاصي، صاحب البدع، إلى آخره. فأهل الأهواء هذا أهم، هذا أهم. قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، كما قلنا القسم المذموم، وإيش من ذلك إيش؟ كل ما كان من المراء والجدال والخصومات التي إيش؟ بالباطل، يخاصم ويمارس الباطل، يعني نعم ويجادل بالباطل وبالجهل كما قال العلماء، وكذلك بإيش؟ بالأهواء، فكل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز، وكل ذلك من الباطل. وكذلك ترك المراء والجدال الآخره لأهل الأهواء لهؤلاء، سواء كان في الباطل أو كنت محقا، لكن الخصم من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن من عرف أنه لا يرجع وأنه لا يقبل النصيحة، وإنما أمره هو الجدال، فهذا لا، نعم لا يجادل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وإن كان نيته صحيحة وإن كان يري بذلك أنه يرجع ويبينه الحق، لكن أمامك رجل لا يريد ذلك، فذلك كان السلف كانوا يحذرون من ذلك. نعم. وهذا المراء والجدال والخصومات يعني كثرتها هذا لا يتأتى إلا من رجل كما قال بعض السلف يعني عنده شكوك يعني في دينه. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فأراد أنه يجادله فقال له إن كنت أضللت دينك، فقال إني بصرت ديني، إن على يقين من ديني، لماذا تريد أن تجادلني؟ أنا على يقين من ديني، لماذا تجادلني؟ هل أنا شك حتى أسمع كلامك؟ فقال إني بصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، اذهب إلى شك مثل كما جاء عن الإمام مالك، كم فجاء ذلك الرجل إليه فقال اذهب إلى شك مثلك، لما قال إن غلبتك قال أتبعك، فقال إن غلبتني قال أنا أتبعك، فقال اذهب إلى شك مثلك فإن على يقين من ديني. فالخصومة كثرتها إنما هذا يتأتى من شخص يعني كأنه عنده شكوك في صدوره، وهذا سبب من أسباب التقلبات والانحراف. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهذا من أسباب الضلال، علامة تدل على أن الشخص هذا عنده يعني أمور يدل على أنه ليس على الاستقامة إذا كثر في ذلك، لأن إذا كان ذلك الشخص كما سبق أنه لا يرجع لماذا تحب ذلك؟ نعم. وهذا يتأتى كذلك من شخص عظم نفسه، يرى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من الفصاحة وأعطاه كذلك من العلم، فيرى أنه إذا جادل غيره أنه سوف يعني يبين له وهو أنه سيرجع، يعني على حسن الظن وفرط في ذلك، أفرط في الظن حسن الظن يعني في نفسه. فقد نبه على ذلك الإمام ابن بطال يعني في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند في السنن أو في عند مسلم كان قال من سمع الدجال فلين عنه أي فليبتعد عنه، من سمع الدجال قال فلين عنه، فلين عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن أي كمال الإيمان وأنه لا يضره فتنة الدجال فيأتي إليه على حسن ظن بنفسه بل على غرور. قال فما زال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. فعلق على ذلك الإمام ابن بطال فيما أذكرنا، فقال فالله الله، هذا كلمة يقولون العرب بما بالتحذير، طب احذروا ذلك احذروا ذلك. قال فالله الله معشر المسلمين لا يحملون أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة بالسحة مذهبه على مناظرة بدينه في مجلسة بعض أهل الأهواء، إلى أن قال رحمه الله تعالى قال فإنهم أشد فتنة من الدجال، قال كلامهم ألحق من الجرب وأحرق من اللهب، لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم حتى جلسوا، يعني كانوا يلعنون هؤلاء الذين حسنوا الظن بأنفسهم، كانوا يلعنون أهل الأهواء ويسبونهم إلى آخره. قال لقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم حتى جلسوه على سبيل الإنكار والرد عليهم، أينما يريد ينكر ويبين نية وش حسنة، لكن كم من نية حسنة لا يصل إلى المقصود. نعم. قال فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صلوا عليهم. نعم. حتى صلوا إليهم. نعم. فترك الخصومات هذا باب السلامة، هذا باب السلامة. نعم. والأمان من الوقوع في الضلالات، وكما قلنا إنما يحمل ذلك الشخص على هذه الأشياء التي ذكرنا، ومن آخرها أنه يحسن الظن بنفسه، أي أنه يبتله ويفتن بالغرور، يفتن بالغرور. نعم. فالشخص لابد أن يكون متوارعا ولابد أن ينظر في نفسه بنظر المقصر. نعم. كان يقول الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال القلوب ضعيفة، القلوب ضعيفة، قال وليس الدين لمن غلب، يعني ليس بالمغالبة ولا القوة، وأدى القلوب هذه ضعيفة. نعم. فقد تثبت يوما، فقد تثبت يوم واليوم الثاني لا تثبت، فذلك لا بد من ترك هذه الأشياء. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السنة عندنا، ما المربي عندنا؟ ها؟ السنة والجماعة. نعم. ومن مذهبهم؟ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لابد من هذا الثالث. لما لا لماذا لابد من القول الثالث على فهم يعني فهمهما على فهم السلف؟ لماذا كل جماعة تقول إيش تنتمي للكتاب والسنة؟ التبليغ يقول أنا أخذ الكتاب وأخذ السنة. الخارجي يستدل بالآية من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقولون الكتاب والسنة. لكن هذا يرجع إلى إيش؟ الأفكار التي عند سيد قطب، وهذا عند الذي مؤسسه نسيت اسمه إلياس مدريش، فكل واحد يرجع إلى إيش؟ إلى مؤسس تلك البدع، ونحن نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى العصمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. فما سبيل المؤمنين؟ ليس يعني سبيل ليس المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في الأول قال ومن يشقق الرسول، هذا شيء كان يخالف ويترك السنة. قال ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هذا الشيء، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هؤلاء هم الذين رضي الله سبحانه وتعالى عنهم ورضوا عنه. نعم. هم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما كان عليه اليوم وأصحابه كما قال وقال هم الجماعة. نعم. فذلك كان يجب أن نرجع إلى المفاهيم التي هي عندهم، فعندنا بمعنى أهل السنة والجماعة. وهل أهل السنة يتعصبون للقب واحد؟ كل لقب يدل على إيش؟ أنهم يأخذون بالكتاب والسنة على فهم السلف، يعني هي كلمة تدل على المذهب. وإلى الحقيقة هو إيش؟ وإنما النظر والمعيار هو العمل. فقد يقول أنا من أهل السنة والجماعة، كم يقولون الآن من العلماء في الساحة أهل السنة والجماعة وأهل فرقة. فالعبرة ليس بيش بالألفاظ، وإنما هو بالحقائق وبالعمل. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ورسوله والمؤمنون. نعم. قال والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت الأثر السنة أثارا لأن هو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عثر أو كذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وكذلك من تقرير ومن صفة خلقية أو خلقية، لكن الخلقية هذه لا تدخل في القربان. المراد هنا السنة، يريد بذلك التي نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالسنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله، وكل ما قال هو بذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلنا في حد السنة ما دل الدليل الشرعي على أنه طاعة. فكل ما دل من أقواله أنه طاعة، وكل ما دل من أفعاله أنه طاعة، ومن تقريراته أنه طاعة، فكل ذلك يدخل في إيش؟ في السنة. فالسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الأشياء الثلاثة. نعم. مما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والسنة تفسر القرآن، وكذلك القرآن تفسر السنة، لأن كلاهما وحي. وقال سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي في الحجية، لأن هناك فوارق ليس لمن قرأ حديثا له بكل حرف 10 حسنات، فهناك فوارق، لكن في الحجية المثلية هنا يريد بذلك المشابهة، وهذا مما يدل على أنه يجوز أنك تطلق المثل وتريد بذلك المشابهة. أنا قال العلماء يعني المماثلة يكون في جميع الأجزاء في جميع الأشياء، والمشابهة في بعض الوجوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي يعني ما يشبه، فيجوز أنك تطلق المثل على الذي يدل على المشابهة الشبه. نعم. فالقرآن تفسر أو السنة تفسر القرآن، كما قال سبحانه وتعالى قال نعم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فذكرها هنا تنزيلان، فقال وأنزلنا إليك الذكر، قال العلماء السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على أن السنة تفسر القرآن، لأن الآن على رد على القرآنيين الذين إنما يأخذون الكتاب دون السنة، وهذا كفر. من قال أخذ الكتاب دون السنة فما أخذ الكتاب ولا السنة، لأن لو كان فعلا آخذا بكتاب الله سبحانه وتعالى لأخذ قوله سبحانه وتعالى وما آتكم الرسول فخذوه، ويسأل هؤلاء كيف يصلون. تمام، الآن كيفية الصلاة ليست هي مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والأنصبة التي في الزكاة ليست هي مذكورة، وأشياء كثيرة تحتاج إلى السنة تبينها، السنة لا بد منها، والقرآن كذلك يفسر ويقيد ويخصص السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماؤهم ومالهم، إلى آخر الحديث. تمام، ففي هذا الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يفعلون هذه الأشياء، والناس كلمة عامة فيشمل كل الناس إلا من أمن بالله سبحانه وتعالى. تمام، أهل الكتاب الذين يعطون الجزية هل يقتلون؟ لا يقتلون. تمام، فالآن هذا الحديث يشمل بظاهره أنه وإن كان من أهل الكتاب وأراد أنه يدفع الجزية أنه يقتل، حتى يؤمن بالله يشهد بأشهادتين ويأتي بالصلاة والزكاة. لكن هناك ما يفسر هذا الحديث وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تقيد القرآن السنة أن الناس الذين أمروا بالقتل هم الذين أبوا أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله من الكفار، لكن لا يشمل من الكفار من هم من أهل الكتاب ودفعوا الجزية. فهذا الآن الحديث فسر بإيش؟ من القرآن. فالقرآن يفسر السنة، والسنة كذلك تفسر القرآن. اختلف العلماء في إيش؟ في أن القرآن يفسر السنة، ولكن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح لهذا المثال. نعم، فتفسر هذا وتفسر كذلك هذا. نعم، لأن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن السنة وحي؟ هذا الحديث. وكذلك ما هي؟ نعم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقول وما ينطق، فكل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الهوى، من الأشياء التي هي دينية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أكتب، لما أنكر قريش يعني بعض أفراد من قريش على عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحفظ الأحاديث، فأنكروا عليه فقال هو بشر يتكلم في حالة الرضا والغضب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما قاله، فقال أكتب والذي نفس بيدي لا يخرج، وأشار إلى في وقال لا يخرج من في إلا الحق. وكذلك الحديث لما قال ذلك الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله وأنا مقبل غير مدبر إلى آخره، محتسبا إلى آخر الحديث، فقال أرأيت هل كان هذا يعني يكفر السيئات إلى آخره، فقال نعم، ثم كيف قلت؟ فأعاد فقال نعم إلا الدين، فإن جبريل قال لي الآن، فنزل جبريل بذلك التخصيص فقال إلا الدين. فقال العلماء هذا دليل واضح أن السنة وحي، فنزل بها جبريل فقال إلا جبريل فقال لي الآن. طب هل هو في كتاب الله؟ لا، في سنة رسول الله. فإذا معنى ذلك وهو جبريل إذا نزل لا ينزل إليش بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربي، إذا أمر الله سبحانه وتعالى فينزل. نعم، فالسنة هي وحي، والقرآن لا شك ولا ريب فيه. نعم، قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن أي الذي يبين. قال وليس في السنة قياس، يريد بذلك القياس العقيدة، لما قال وليس في السنة وأنتم تعلمون أنهم كانوا يطلقون السنة ويريدون بذلك العقيدة، شرح السنة أصول شرح السنة لبربهاري، فهذا كان يقول إيش؟ السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، ومن الإسلام إيش؟ العقيدة. ولما يطلقون السنة يريد بذلك العقيدة، فلما يقول ليس في السنة يريد بذلك إيش؟ في العقيدة، ألا في أصول الدين. في أصول الدين هذا ليس في قياس، لأن كل ذلك إيش؟ بالإجماع، المسألة هذه جلها بالإجماع، فليس فيه قياس. هل نثبت الأسماء بالقياس؟ هل نثبت الصفات بالقياس؟ لا، لأن ماذا يقتضي القياس؟ التسبية. حتى في اللغة القياس بمعنى إما بمعنى المقدار أو بمعنى التسبية، فتقول هذا لا يقص هذا، هذا لا يساوي هذا، لذلك قال ليس في السنة القياس، أو أنه يريد السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد يعني الأصول أقصد، لكن يريد في النفي القياس الذين يسمون الأصوليين الأصوليون قياس التسوية، وهو أنك تلحق فرعا بأصل لعلة جامعة بينهما لكي تجد حكما، فهذا لا يجوز في العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ويقول سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، ويقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد في كل ما اختص به. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا عند هذه الفقرة ليس في السنة قياس، كنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القياس والموضوع هنا قياس التسوية، هذا لا يجوز في أمور العقيدة في باب الأسماء والصفات، لأن هذا يقتضي المماثلة بين الفرع وبين الأصل، بين الله وبين خلقه، وهذا لا يجوز، هذا كفر بعينه، فذلك ليس في السنة قياس، بل بذلك قياس التسوية. أما القياس الذي هو أو يرد بذلك هو رحمه الله تعالى ليس في السنة قياس، القياس الأولي يعني في إثبات الأشياء، لأن كما تعلمون الأشياء التي هي من أمور الغيبية فهي بارك الله فيكم متوقفة على الأخبار من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يجوز أن نثبت يعني شيئا في السنة وفي الله سبحانه وتعالى إلا بدليل. قال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا يدل على أن العماد إنما هو النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقياس الأولي هذا معتمد على العقل، والعقل هذا لا يقدم أبدا على شيء من النصوص. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وقال سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا تقولوا حتى يقول، هي حتى يشرع الله سبحانه وتعالى، ولا تعملوا حتى يشرع. وقال كذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من باب أولى أن الله عز وجل ينهى أن يرفع الشخص عقله فوق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تخشع أن تحوى تقول نعم إيش كان، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تعلمون وأنكم لا تشعرون فهذا من الأسباب التي بها تحبط الأعمال. نعم، فلا يجوز هذا، لأنه هو مبني على العقل، والعقل إنما هو تابع للنقل وليس العقل مقدم على النقل. نعم، والقياس الأولي هذا يجوز أنك تستخدمه، لكن بعد أن أتيت بالنصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا الله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم، فثبت ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما كثيرا في كتاب الله عز وجل، وكذلك يعني في السنة يعني في النصوص، النصوص هي تثبت ذلك. ثم تأتي يعني من باب أنك تدعم يعني هذه الأدلة بأشياء أخرى بحجج، لأن بعض الأحيان العلماء مثلا يقولون في هذه المسألة اجتمع في ذلك خمسة من الأدلة والبراهين والحجج، يقولون الكتاب السنة الإجماع ويقولون الفطرة وكذلك العقل، يعني مما يدل على أن المخالف في هذه المسألة ليس له أي عذر، حتى العقول السليمة تأبى ذلك، أي من البداهة أنه لا يجوز الخلاف في ذلك. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم، والعلم مثلا تقول والعلم صفة نش صفة مدح وصفة كمال، العلم النافع صفة مدح وكمال يعني في الإنسان، وإذا كان يمدح الإنسان على العلم، يمدح الإنسان على علم يعني مما يعني يعمل به، ولا شك ولا ريب في أن هذا العلم هو من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك كمال في المخلوق ففي حق الله سبحانه وتعالى أولى. لماذا؟ لأن معطي الكمال أولى به، من أعطاه ذلك الكمال؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان يعد ذلك كمالا في الإنسان فمن باب أولى الواهب الوهاب سبحانه وتعالى فهو أولى بيش بالكمال، وأولى أنه يصف بيش بالعلم. لكن هذا إنما يتأتى بعد أن وجدت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا نبدأ مثلا وتأتي يعني في الصفة تقول إذن يعني هي فائدة، فتقول مثلا الكلام، من يتكلم هذه صفة مدح، كم يعد ذلك من المدح، من الذي هو يعني أخرس ليتكلم، فهذا يعد يعني من النقص فيه، والذي يتكلم هذا يعد من الكمال ومن المدح من المدائح. فيقول الآن الذي يتكلم هذا مدح، والذي أعطاه الكمال هو الله سبحانه وتعالى، فمعطي الكمال أولى به. وتأتي وتقول فإذا من أسماء الله سبحانه وتعالى المتكلم، لا، هذا لابد من إيش؟ من دليل. أين الدليل أن من أسماء الله سبحانه وتعالى المتكلم؟ ليس هناك شيء يدل على ذلك، لكن من صفاته سبحانه وتعالى نعم التكلم، وكلم الله موسى تكليما، لكن باب الصفة لا يؤخذ من ذلك الأسماء، كل اسم يشتق من ذلك صفة. قال سبحانه وتعالى هو عليم لأنه يعلم، والله سبحانه وتعالى هو القوي لأنه متصف بصفة القوة، وهو القدير لأنه متصف بصفة القدرة. فباسم سبحانه وتعالى القدير نثبت القدرة وهل مجرى من الأسماء، لكن العكس، تأتي بالفعل وتأتي بالوصف وتريد بذلك أنك تثبت اسما لله عز وجل، هذا لا، لا بد من دليل يدل على أن من أسماء الله كذا وكذا. فالمتكلم هذا ليس من أسماء الله، أقصد يعني ليس هناك دليل يدل على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، نعم، فلا ننفي وكذلك لا نثبت إلا بدليل. فليس في السنة قياس قياس تسبية، وكذلك قياس أولي إذا كنت تبدأ به لكي تثبت الأشياء والحقائق التي هي في الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، وإنما كل ذلك متوقف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذلك كان يقول، فذلك يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، نعم. قال ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو اتباع، وإنما هو الاتباع والترك الهوى، كما كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إنما عليك بالاتباع، إنما عليك بالاتباع، نعم. فذلك كان متحتم أن لا يضرب للسنة مثلا، نعم، يعني مثل السوء، مثل السوء فيجادل يسمع السنة ويقول لكن وكذا، فكل ذلك لا يجوز. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها، لم يقبل تلك السنة ولم يؤمن بها، لا يؤمن بها ويؤمن بها بمعنى ولم يؤمن بها، لماذا؟ لأنه معطوف على لم يقبلها، أي لم يقبلها ولم يؤمن بها، لم يكن من أهلها، فهذا يدل على أن السنة كما قال الإمام البربهاري، فقال السنة الإسلام والإسلام السنة، فهناك من السنن إن تركت ذلك أنت كافر، وإن تركت ذلك أنك مبتدع، وإن تركت ذلك أنت مخالف وأنت عاصي، فالسنة على إيش؟ على أضراب وعلى أنواع. لذلك هنا نبه وقال هناك من الأشياء إذا لم تقبلها ولم تؤمن بها فقال لم يكن من أهلها، أي من أهل الإسلام، من أهل الإسلام. قال لمن بالقدر خيره وشره، هذا لا شك ولا ريب فيه، الذي لا يؤمن بذلك فليس بمؤمن، فهذا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من أركان من أسوس الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالقدر بمعنى الإيمان بالمقدور، القدر هنا بمعنى المقدور، أي ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك من شر وخير، فتؤمن أن ذلك امتحان من الله سبحانه وتعالى. قال ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الإيمان بالقدر هذا هو وظيفته، الله سبحانه وتعالى شرع ذلك حتى يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. أم حسبكم، قال سبحانه وتعالى الإفلام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وكذلك في ما بعدها فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فهذا هو إيش؟ وظيفة الابتلاء، وظيفة القدر بالله، القدر قدر الله سبحانه وتعالى خيرا كان أو شرا. فالإيمان بالقدر بالمقدور امتحانا، لا بد من اعتقاد أنه امتحان، ما أتاك الله سبحانه وتعالى من الخير هذا امتحان، وما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الشر أو يعني ما ابتليت من الشر فهذا كذلك امتحان، قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يعتقد أن مجرد العطاء هو نعمة وهو إكرام، لا. وقال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر، أي ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فيرى أن الفقر والمصيبة هي الإهانة. قال: كلا، ليس الأمر كذلك، ليس بارك الله فيكم مجرد العطاء ولا مجرد الفقر أنه إهانة، وإنما الإهانة من صرف النعمة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وقال ذلك جزع وسخط على الضراء. وإنما الذي أكرم هو الذي بارك الله فيكم يصبر على البلاء ويشكر الله سبحانه وتعالى على النعم، فهذا هو الذي أكرم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، يتقي الله سبحانه وتعالى إذا جاء الخير فيصرف ذلك في مصارف شرعية، وإذا جاء الابتلاء كذلك يصبر. لو كان ذلك الفقر والابتلاءات هذه التي لا تلائم الإنسان لو كان كما يقول ذلك إهانة، فلماذا يدخل الفقراء المؤمنون قبل الأغنياء الجنة قبل يعني بخمسين ألف سنة؟ فلو كان هذا إهانة لما دخلوا الجنة، لما دخلوا الجنة، بل هذا يدل على أنهم أرفع قدرا من هؤلاء الأغنياء المؤمنون الذين شكروا النعم. فالإيمان بالقدر أنك تعتقد أن هذه الأشياء امتحانا، ولك ظن الصلة هؤلاء الكفار الذين يظنون أن مجرد العطاء هو إكرام، وأن مجرد الابتلاء هو الإهانة، وكذلك يقتضي عمل. فإذا جاء السراء شكره، لأن من المؤمنين من يعتقد أن هذا امتحان وأن هذا ابتلاء، لكن إذا جاء السراء فصرف ذلك في معصية الله، وإذا جاء الابتلاءات فجعل ذلك كفتنة الله، كما قال سبحانه وتعالى: من الناس ومن الناس من يقول آمنا، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم، فلا بد من الصبر. وكذلك الإيمان بالقدر يريد بذلك الإيمان بفعل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه القدير، فهو الذي يقدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فتؤمن أن الأشياء كلها من الله سبحانه وتعالى، لكن ما تعتقد هؤلاء القدرية يقولون أن الخير من عند الله سبحانه وتعالى وأن الشر ومن عندنا، عرضوا بذلك التنزيف فوقعوا في الكفر، لأن الآن يعني أثبتوا مع الله سبحانه وتعالى خالقين. هؤلاء المجوس يعني أشركوا مع الله سبحانه وتعالى فقالوا أن الخير من النور وأن الشر من النار، أما هؤلاء أشد من ذلك. فذلك كان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجوس قدرية هذه الأمة، أو القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يثبتون مع الله سبحانه وتعالى خالقين، كل واحد يخلق أفعاله. هذا ليس بصحيح، لكن لماذا؟ لأنهم يظنون أن الشر يعني الشر كما هو الشر، يظنون أنه إيش؟ أنه البرطل فيكم أنه يجر صاحبي إلى شر، أن الشر هو شر، لكن الشر قد يكون خيرا. مجرد أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشر هذا خير، لأن الله سبحانه وتعالى إيش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: والخير كله بيدك والشر ليس إليك. لكن الله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء الخير والشر، وهذا الشر من حيث هو خلق الله، من خلق الله سبحانه وتعالى، ليس بشر، هذا خير. بالدليل المال، الناس يعدون ذلك من إيش؟ من الخير. مجرد المال هذا هو خير، لكن متى يكون خيرا يعني للإنسان؟ إذا باشر ذلك في طاعة الله. طب ذلك الخير الذي يظنون أنه خير إذا صرف في ذلك في إيش؟ في معصية الله، فهذا ليس بخير. قال سبحانه وتعالى: نعم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله يعذبهم بها في الدنيا. وقال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نمني لهم خير لأنفسهم إنما نمني لهم يزدادوا إثما. فلو كان مجرد هذا هو الخير لماذا الآن يعذبون؟ طب الله سبحانه وتعالى خلق إبليس ومدته الشر، يدعو إلى كل شر، لكن هو شر لمن؟ إبليس شر، لكن هل هو شر للمؤمن؟ لا، لأن المؤمن هو يثبت أمام الوساوس فيكون خير له. إبليس إنما الله سبحانه وتعالى خلقه للامتحان والابتلاء، وإنما هو فتنة لمن استجاب، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني يوم القيامة. فالشر يكون شرا إذا باشر الإنسان في الشر. فذلك كان من الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى أنك تعتقد أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من خير وشر هو خير، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من خير أو من شر كل ذلك خير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو بارك الله فيكم كما جاء في الحديث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والخير كله بيدك وشر ليس إليك، لا ينسب الشر الذي باشره الإنسان أنه شر. فهذا هو كذلك مما ضربوا مثلا كالعقرب. العقرب هذا إيش؟ مادة الشر، لأن إذا لضعك يعني حصل ما حصل من السموم إلى آخره، لكن هو شر لمن؟ لمن اقترب وأراد يلعب معه وأراد يعني برضو يفتش وينظر، وأما الذي ابتعد فهو ليس بشر له. وكذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته خلق الشر، وفي ذلك من الحكم. لولا الشر هل يوجد ها هنا ما يسمى النهي عن المنكر؟ لابد من شر حتى يقع في المنكر وتنهاه، والله سبحانه وتعالى يحب أنك تنهى عن المنكر. ولو كان لا يوجد شر هل يترتب على ذلك بارك الله فيكم معرفة، هل يعني يكون وراء ذلك فائدة ومعنى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر؟ يغفر لمن؟ لمن وقع في الأذنوب ووقع في شر حتى يغفر له. فلولا الشر لترتب على ذلك تعطيل من الأشياء كثيرة، ولترتب على ذلك بارك الله فيكم يعني أن على جهل بكثير مما هو الله سبحانه وتعالى يعني يستحق ذلك. والله عز وجل يحب المدح ويحب أنه يمدح، يعني تمدحه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وهذا بارك الله فيكم يتعين بمعرفة يعني ما يتصف سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. فلولا الشر لما علمنا أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور، ومن صفته أنه شديد البطش، لأن هذا إنما يكون والانتقام وشديد الانتقام سبحانه وتعالى. نعم، والغضب من صفة الله سبحانه وتعالى، هذا يتأتى إذا وجد الشر، وجد من يتعاتى الشر. فشر هذا لولاه كما قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى لتعطل على ذلك كثير من الشرائع، وكذلك لجهلنا من أثر الله سبحانه مما يترتب من الأسماء والصفات من الأثار. نعم، كذلك الجهاد في سبيل الله وأشياء كثيرة. فالإيمان بالله بالقدر باب واسع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في درس آتي نواصل فيه. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.